الشاي كمشروب انا رافضه في النظام لانه بيأثر على الاناء اللي هو محطوط فيه. الشاي في الكوبايه بيصبخ، اما تيجي تحط القهوه التركي النظيفه ما تصبخهاش. يعني ايه قهوه تركي نظيفه؟ عشان خاطر كل القهوه اللي في السوق دلوقتي يا بسله محمصه يا نوى بلح، مش عارف هم بيطحنوا حاجات تانية، لكن دي بتضر المعده في ساعتها على فكره. بتبقى واخده بسله صرف متحمصه فنزلت في معدتك ضرتها، ما البسله اصلا ممنوعه دي هتضرها، لكن القهوه ما بتضرش الاناء اللي هي محطوطه فيه. بصيتي للموضوع ده مهمه عشان خاطر برضه رفض للدقيق عشان خاطر هو بيضر الاناء اللي محطوط فيه. الشاي طالما صبغ المعده صبغ السنان صبغ اللسان صبغ المعده صبغ الامعاء صبغ القولون. عشان كده اي حد بيشرب شاي لازم يكون معاه امساك ومعاه ارتجاع مريضي.